وليد انتم شايفين المجتهدين بيناتهم يرجعون الى اعلم لهم يرجعون لا يرجعون ما ها رجعون للمساوي شايفين مجتهد يرجع لأخذ واحد مساوي له شايفين اذا شايفين دلونا زين هاي بني ما يفرق لانه احنا الكلام كلاهما حجة هم العالم قول حجة هم المعصوم قول حجة العالم قول حجة لو مو حجة ها واحد واحد مولانا يصير تداخل مولانا مولانا ما حد ولا طبعا انا مجاوب على السؤال وإلا لو مجاوب ما مجاوب السهنة على السؤال هنا أنا ما كنت سألك السؤال احسنتم مولانا هو من يوجد عالم في قبال المعصوم هذا من الرجوع الجاهلي الى العالم مو من الرجوع العالمي لا الى المساوي ولا الى الاعلم ولا الى المعصوم ولا ولا هذا انا وانت عندما نقيس بعضنا الى بعض انا عالم وانت اعلم وانا افهم وانت لا تفهم اما انه من نقيس الجميع الى المعصوم فهو ماذا فهو من رجوع الجاهلي مطلقا الى من الى العالم حتى سواء كان هذا الجاهل جاهل مثل صدر المتألهين او كان هذا الجاهل جاهل مثل البقال كلاهما بالنسبة الى المعصوم سواء تقول له واقع انت واقول لا فرق اكو بقال ما يعرف يسأل زين صدر المتألهين يعرف يسأل زين فرق صدر المتألهين عن البقال سوى هذا وهو انه انت جيب الان اثنين من باب المثال اضرب ها مثال اضرب وهو انه انت جيب اثنين واحد مولانا بقال واحد انسان عادي طبعا عندما اقول بقال الله يعلم مو مقصودي اهانة البقال ها مقصودي انه الانسان العادي انسان عادي من الشارع وجيب فد انسان صار له 10 سنوات يحضر الحوزة العلمية او 20 سنة 10 سنوات خارج و10 سنوات سطح واثنينهم اجلسوهم عند عالم لكن شنو يسأل العادي يسأل فلان شي طاهر مو طاهر نقيس مو نقيس هذا يسأل المعصوم ما عنده شيء آخر أما هذا اللي 20 سنة في الحوزة شنو يسأل هم يسأل طاهر ونجيس لو يسأل فد أسئلة معقدة جدا وتحتاج إلى أجوبة دقيقة أيضا هاي الأسئلة متساوية لو مو متساوية ها غير متساوية محال أن تكون الأسئلة متساوية من هنا يتضح أهمية العالم على الجاهل أهمية العالم على الجاهل وفضل العالم على الجاهل ليس في علمه بل فضل العالم على الجاهل أنه يستطيع أن يسأل القرآن والقرآن يجيب اكتبوا جيدا العلم لا مو أنه لكي تكون عالم هذه مو لكي تكون عالم مستوي علم أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول استنطقوه ولن ينطق استنطقوا القرآن تقدرون استنطقوه حتى يجيب ولكن لن ينطق معكم أنا من استنطق يجيب لأنه أنا أعرف أسأل القرآن كيف أسأل أما أنت ما تعرف تسأل القرآن هذه العلوم جميعا تعلمنا كيف نسأل القرآن كيف نسأل لهذا تجد بأنه جنابك تروح بخدمة القرآن تقرأ مو 10 مرات 20 مرة تحفظه له ولكنه يأتي عالم مفسر محقق كسيد الطبائي شوف مولانا يسأل القرآن ويستنطق القرآن فيستخرج خزائن القرآن هذا ليش؟ لأنه يعرف يسأل جيد أنت ما تعرف فلهذا الجميع في قبال العصمة وفي قبال الثقل الأصغر ماذا؟ جهال ولكن الفرق ما هو؟ وهو أنه جاهل يفرق عن جاهل جاهل يعرف كيف يسأل

وما حدا معترض علينا مولانا، كان بودنا انه واحد يعترض، هاد مطالب ذاك بيها احنا قفنا ذكرنا الغلط ماله ولم يعترض علينا احد. قلنا بانه فيه تعريف رسمي، والتعريف الرسمي انما يكون ماذا؟ انما يكون بالماء الحقيقية التي هي الماء الشارحة، وهذا التعريف ليس هو لا ماء شارحة ولا ماء حقيقية، وإنما هو بيان لللفظ. هذا من قبيل أن تسأل ما هو الإنسان، أقول ماذا؟ بشر. ما هو البشر؟ تقول إنسان. وما ذكرناه فإنما هو تعريف لفظي، لا هو تعريف اسمي ولا هو تعريف حقيقي، يعني لا حد اسمي ولا حد حقيقي، بل هو تعريف لفظي. بعد تقدم في صفحة، وين ولنا تقدم هناك في صفحة 93، قال المرحلة الأولى تطلب فيها تصور معنى اللفظ تصورا إجماليا، وهي التعاريف اللفظية. بعد أن ذكر هذا ماذا قال؟ سبق أن ذكرنا أن التعريف اللفظي لا يهمنا البحث عنه في هذا العلم، لأنه لا ينفع إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعناه، وهذا خارج عن محل وخارج عن وظيفة المنطقي كما أشرنا إليه فيما سبق. إذن كل المفاهيم البديهية التصور بعد تعاريفها ماذا تكون؟ لفظية. قاعدة عامة، إذا ثبت أن هذا المفهوم تصوري بديهي، لأنه قلنا أن التصور إما بديهي وإما نظري، إذا صار بديهي بعد لا يكون له تعريف، لا حد اسمي ولا حد حقيقي، لا ما شارحة ولا ما حقيقية، وإنما يكون له تعريف لفظي. بلي كل لا مو شرط الاسم ابدا ابدا، الوجود مولانا تعريفه تعريف لفظي، الوجوب، الوحدة، القدم، الحدوث، هذه كلها كل المفاهيم الفلسفية مولانا كلها تعاريفها لفظية، ومرارا ذكرنا في البداية وفي النهاية. قال وهي من المعاني البديهية الغنية عن التعريف، وما ذكرناه لعد إن قلت شيخنا أنت الآن عرفته كيف تقول غنية عن التعريف، يقول وما ذكرناه فإنما هو تعريف لفظي ليس إلا، ويسمى الشيء مقسما، ويسمى الشيء هذا قسمة الشيء مقسما مو مقسما، مقسم مو المقسم، وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها قسما تارة بالقياس إلى نفس المقسم أو المقسم بالكسر مو بالفتح، مقسم مقسم مقسم اسم مفعول يصير يعني أنه ذاك الذي قسمته أنت إلى أقسام وإلى أجزاء، صحيح. ويسمى الشيء مقسما ومقسما بلحاظ ماذا؟ باعتبارين، مقسما يعني نفس الشيء يقع مقسما لهذه الأشياء، أما هذا المقسم من عنده يقع له أنت تجعله كذلك، أنت تجعله إذن يكون مقسما، والمقسم من هو؟ المقسم هو الفاعل الذي قام بعملية القسمة. وقت مولانا ماكو، خلوه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.